بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندنا ماذا؟ وقع كلام في أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هل هي من المسائل الأصولية؟ أو هي من المبادئ التصديقية؟ هذا شيء احتمال جد 2، او من المبادئ الاحكامية، هذا 3 عليكم، او من المسائل الكلامية، هذا 4، او من المسائل عليكم السلام ورحمة الله الفقهية، هاي 5. فالصحيح يا احتمال من ذني. قبل ما أبين الصحيح يكون أبين معنى ذني المصطلحات. المسألة الأصولية واضح الذي تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي. المبادئ التصديقية شنو؟ تصديقية يعني الصغرى والكبرى في القياس. العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة تطلع العالم حادث. هنا ما هو المبدأ للتصديق بمن بأن العالم حادث الذي أوجب لنا حصول التصديق؟ ما هو؟ هو المقدمتان، يعني العالم متغير وكل متغير حال. فهاتان المقدمتان شو نسميهن؟ المبدأ يعني الصغرى والكبرى، نسميهن المبدأ التصديقي. للتصديق بمن؟ مبدأ للتصديق بمن؟ بالنتيجة بأن العالم حادث. إذن فكل ما يوجب التصديق بشيء شي يسمونه مبدأ تصديق. مثلا الكتاب والسنة هم يسموه المبدأ تصديقي. للتصديق بما؟ بأن الصلاة واجبة، الخمر حرام، السرقة حرام، فإن تصديقنا بهذه الأحكام حصل بواسطة الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة يسموه المبدأ، وهكذا. لكن قبل ما انتقل الى ثاني المصطلح الاخر، اذا اريد نقول مسألة جواز اجتماع الامر والنهي من المبادئ التصديقية، شلون المعنى يصير؟ شلون المعنى يصير؟ المقصود شلون؟ مقصود هكذا يصير، أنه لو قلنا بجواز الاجتماع بين صلي ولا تقصر، ايش راح يصير؟ بين صلي ولا تقصر تعارض اكو يوم ماكو تعارض، تعارض اكو حتى نطبق احكام باب التعارض يوم ماكو تعارض. اذا قلنا بالجواز معناه ماكو تعارض، متعلق اشياء 2 تعارض مع الماطل. واذا قلنا يمتنع، يمتنع اجتماع الامر والنهي، يعني المتعلق واحد، ايش راح يصير بين صلي ولا تقصد؟ ما يجتمع، المعارضه راح يصير، فحتما واحد من عدم موجود. لو صلي ما يصير جنازه، معارضه اكو لو لا تقصد. اذا مساله جواز الاجتماع ثبت لنا عدم التعارض، والامتناع ثبت لنا التعارض. فصارت مساله اجتماع جواز اجتماع، فصارت مساله جواز اجتماع الامر والنهي مبدأ للتصديق بمن؟ مبدأ للتصديق بمن؟ بمسألة أصولية أخرى، بمسألة أصولية أخرى. ما هي المسألة الأصولية الأخرى؟ مسألة تعارض وتزاحم. فلو قلنا بالجواز هذا يصير مبدأ لمن؟ لمسألة أصولية أخرى. يحصل ماذا؟ تزاحم، ليس تعارض. ولو قلنا بالامتناع شي يصير؟ يصير تعارض. فمسألتنا قاعد أكرر صارت مبدأ لثبوت مبدأ للتصديق بمسألة أو بثبوت مسألة أخرى، وهي التعارض والتزاحم. فبهذا اللحاظ نقول مبدأ تصديقي. طب هذا اتهمنا المصطلح. نجي الآن للمصطلح الآخر، المبادئ الأحكامية. أحكامية شنو أحكامية؟ المسائل اللي تبحث عن الحكم وخواص الحكم يسموها مبادئ أحكامية، نسبة إلى الحكم أحكامية. مثل ما، ما هو الحكم؟ هو الجعل الصادر، الخطاب الصادر مثلا من الله عز وجل. ما هي أقسام الحكم؟ وجوب وحرمة وبعد ما أدري شنو. هل الوجوب يستلزم وجوب الشيء؟ وجوب مقدمته. هل وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده؟ شوف هاي كل المسائل تبحث عنه، عن الحكم. شو يسموها؟ مبادئ أحكامية. في موردنا عيد طبق الساعة. إذا مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي نريد نقول من المبادئ الأحكامية، شلون التطبيق يصير؟ بأن نقول مسألتنا تبحث عنه، عن أحوال الحكم، أنه يجوز اجتماع وجوبه صلوا لا تصب، وجوبه حرم، هذا بحث عن أحوال الحكم. فتصير مسألتنا من المبادئ الأحكامية. طيب هذا ما تفهمنا. بعد شو مش عندنا؟ مسائل الكلام. مسائل كلامية شنو؟ هي المسائل التي تبحث عن المبدأ. المبدأ يعني منه الله عز وجل طبيعي والمعاد، وبعد وأحوال المبدأ طبيعي، المقصود هو من البحث عن المبدأ يعني أحواله وأفعاله، وهذا المقصود. أقول الله يمكن يسلف غير القادر ولا؟ بحث عن من؟ عن فعله سبحانه، يصير كلام. هل الله عز وجل يمكن مثلا يعاقب يسمونه المطيع وبلي بالعكس يصيب العاصي؟ هذا بحث عن من؟ عن فعل من أفعال الله. فهذا مسألة كلامية. اذا نريد نطبق في موردنا مسألة شلون تصير كلامية بهذا الاعتبار، باعتبار انه لما نقول يجوز اجتماع امر ونهي في شيء، يعني يمكن الله عز وجل هم يكلفنا بالوجوب هم بالحرمة في شيء واحد، هذا بحث عن فعل من افعاله عز وجل، يمكن هيك يفعل يكلف بوجوب الشيء وبحرمته. بقانا الاخير، ما هي المسائل الفقهيه؟ هذا واضح بعد، المسائل الفقهيه اللي تبحث عنها وجوب وحرمه وبعد شنو وصحه وبطلان والى اخره، عن احكام نفس الحكم بس الحد. مثل من؟ مثل من شنو هاي الرسالة العملية؟ روح جيبها، يجيب الرسالة العملية كله، يجب كذا يحرم كذا، يستحب كذا يصح كذا، يفسق كله، بحث عن من؟ وجوب وصحة وعن نفس الحكم، هاي تمام مسائل فرعية فقهية. مسألتنا شلون تصير فرعية فقهية؟ إذا أريد نقول باعتبار أن في مسألتنا نبحث عن من؟ عن أن الصلاة في الدار المخصوبة صحيحة، أو فاسدة، البحث عن نفس الصحة والفساد. بهذا الاعتبار شو يصير؟ طبيعي ما نقول هذا صحيح، بس إذا نريد نقول، لأن هذا مو صحيح، ما نبحث عن الصحة والفساد، نبحث عن جواز الاجتماع أو عدم جواز، يترتب عليه الصحة والفساد. بس أنا ما لي شغل بهذا. إذا نريد نقول مسألتنا فقهية بهذا الاعتبار، أنه نبحث في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي عن صحة الصلاة في الدار المقصوبة عدم الصحة. خب على أي حال افتهمنا؟ يلا يا صاحب الكفاية، بعد ما افتهمنا المصطلحات افت رأيك، شنو أنت رأيك؟ مسألتنا شنو؟ يقول مسألتنا أنا أقول أصولية. ألي حضرة جنابك شو تقول أنت؟ تقول أنه فقهية مو؟ يو كلامية. ليش ذكروها بالأصول؟ ها؟ نقول خالص ذكروها بالأصول من غير الأصول لكن ذكرها. صاحب الكفاية يقول لا هذا بعض. ما دام يمكن نقول أصولية، لماذا نقول هي غير أصولية لكن ذكرت في الأصول؟ استفرادا، يمكن هي أصولية أو لا؟ ملاك المسألة الأصولية موجود فيها أو لا؟ ما هو ملاك المسألة الأصولية؟ كل مسألة تقع في طريق الاستنباط، في استنباط الحكم الشرعي، هي أصولية. ومسألتنا من هذا القبيل، من هذا القبيل أو لا؟ بلي، لأنه تقع في طريق استنباط من؟ إن قلنا بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، الصلاة راح تصير حينئذ صحيحة. وإذا قلنا بالامتناع لابد يو أمر يو نهي أكو، ياهو الأكو أمر يو نهي، إذا قدمنا النهي كن فاسد. إذن هذه مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي تقع في طريق الاستنباط، وملاك المسألة الأصولية فيها، إذن فلنقل أصولية. أنا لا أريد أن أنكر وجود ملاك المسألة الكلامية أو ملاك المبادئ الأحكامية، يعني تلك الجهات والملاكات موجودة في مسألتنا، يعني يمكن مسألتنا شو نقول؟ نروح في علم الكلام نعقدها كلامية، يعني تبحث عن فعل من أفعال الله. مثلا نروح علما إلى الفقه في الفقه مثلا، لكن في نفس الوقت فيها جهات شنو؟ المسألة الأصولية، يعني تقع في طريق الاستنباط، فما دام بها جهة المسألة الأصولية إذن تكون أصولية، ولا داعي لأن نقول هي ليست أصولية، فهي في نفس الوقت يعني هاي المسألة هم أصولية وهم كلامية وهم بعد قلوا يا شنو مبادئ الأحكام. سبحان الله، يعني كلها تدخل ماذا تعذبني، وهذا مو بعيد لا تستبعد، لأن في أول الكتاب قلنا يمكن مسألة واحدة غرض علمين ينطبق على ذيك المسألة، فشوف ذيك المسألة تدخل تحت مسائل العلم، مثل الأمر ظاهر في الوجوب غرض اللغوي يترتب يوم يترتب اللغوي، اللغوي هو يريد يعرف معاني الألفاظ وأفضل شغله هذا يترتب، فش تصير هاي لغوي. غرض الأصولية يترتب يا ولا يريد يستنبط حكم من هاي يستفيد استنباط حكم يا ولا بالي تصير أصولية. فيمكن مسألة واحدة يترتب عليها ماذا غرض من علمه من مسائلها، هنا هم كذلك انتهى كلام صاحب الكفاية، ماذا انتهى تقريبا. اقول انت بالتالي ما افتهم ان صاحب الكفاية شي يريد يقول، يريد يقول انه هاي مسألتنا فقط اصولية وليست كلامية ولا فقهية ولا تصديقية ولا أحكام، هيش يريد يقول لأن بها جهة المسألة الأصولية يستنبطون حكم شرعي صرعي. يو يريد يقول لا يمكن هم أصولية هم فقهية هم أقش، ما دام الخمسة يمكن إذن خلي نقول أنها أصولية، ليش نقول ليست أصولية؟ ياهو يريد يقوله، كلامه متذبذب. سنقرأ العبارة من أول كلامه يظهر شيء يريد يقول فقط هي أصولية، لا كلامية ولا أحكامية ولا ولا ولا. شو بعد يلا يقول لا هم بها ملاك المسألة الكلامية ملاك المسألة الأحكامية، فهي يمكن من تكون كلامية أو أحكامية أو غير ذلك، لكن في نفس الوقت هم يمكن أصولية، فليش ما نقول أنها أصولية أيضا؟ أخير كلامه كذا، أول كلامه كذا، نطبق العبارة ونشوف. الثالث إنه حيث كان نتيجة التشير يثبت أصولية، حيث كانت نتيجة هاي المسألة، يا مسألة مسألة إيش مع الأمر والنهي، مما تقع في طريق الاستنباط. ليش تقع في طريق الاستنباط؟ لأن قلنا من الاجتماع من جواز الاجتماع نستنبط صحة الصلاة، من عدم الجواز مع تقديم جانب النهي نستنبط فساد الصلاة، حيث كانت المسألة ما تقع في طريق الاستنباط. كانت المسألة يا مسألة مسألة جواز الاجتماع الأمر والنهي من المسائل الأصولية. لا شو قاعد ينسي، يعني معناه ليست هي كلامية ولا هذا ظاهر كلامي يريد ينفي، لا من مبادئها الأحكامية. المبادئ الأحكامية شنو قلنا؟ تلك المسائل التي تبحث عن الحكم وأقسام الحكم وأحوال الحكم، ومسألتنا تبحث عن أحوال الحكم، هل يجوز اجتماع حكمين يولا؟ هذا بحث عن أحوال الحكم، يقول لا. ولا التصديقية، يعني وليست من المبادئ ماذا؟ التصديقية. مبادئ التصديقية شنو؟ تلك القضية التي تكون مثبتة علما مثل الصغرى والكبرى، اللي يثبت شيء آخر موردنا شلون كنا نطبقه؟ موردنا ما شو نقول مسألتنا إن قلنا بالجواز تثبت مسألة أخرى وهي التزاحم، بعد ما نصلي ولا تصل ما يصير تعارض، يمكن يجتمع غاية الأمر تزاحم يصير بيننا، يعني ما أقدر أصلي بلا غصب أو أخصب بلا طلب. وإذا قلنا بالامتناع لا المتعلق يصير شيء واحد فيصير تعارض بينهم، فمسألتنا صارت مبدأ للتصديق لإثبات مسألة أخرى وهي التعارض أو التزاحم. ولا من المسائل الكلامية اللي قلنا تبحث عن المبدأ وأحوال المبدأ أفعاله، حيث انه هنا نبحث عن احوال افعال الله، هل يجوز ان يوجب ويحرم علينا في ان واحد او لا، ولا من المسائل الفرعيه يعني الفقهيه باعتبار انه نبحث عن صحه الصلاه والفساد. يقول لا لا ولا ولا ولا، وان كانت فيها جهاتها، يعني جهات ذن المسائل موجوده، وين جهات المسائل الكلام موجوده هنا، جهات المسائل الاحكاميه موجوده هنا كما بينت، ليش يا صاحب الكفايه ليش بس اصوليه؟ يقول ضروره ان مجرد ذلك لا يوجب كونها، ضروره ان مجرد ذلك، مجرد ذلك عن شو يعني؟ مجرد وجود جهات باقي المسائل يعني في مسألتنا لا يوجب كون مسألتنا منها، منها يعني من منها يعني من بقية المسائل. إذا كانت فيها جهة أخرى، يعني ما دام يمكن في مسألتنا أكو فرد جهة أخرى، أخرى يعني شنو؟ يعني غير ذنية الجهات. فالمقصود من الجهة الأخرى غير ذنية الجهات يعني شنو؟ يعني المقصود جهة المسألة الأصولية. إذا كان بجهة المسألة الأصولية والأصولية بعد، إذا كان يعني ما دام فيها جهة أخرى في مسألة يمكن عقد مسألتنا مع هذه الجهة الأخرى من المسائل، يعني من المسائل الأصولية ما دام أكو، ليش ما نقول أصولية؟ إذ لا مجال حينئذ، يعني ما دام بيها جهة أخرى وهي جهة المسألة الأصولية، لا مجال حينئذ لتوهم عقدها، عقد مسألتنا من غير المسائل الأصولية. نقول مسألتنا من غير المسائل الأصولية، لكن عقدت وين؟ لكن عقدت وين؟ في الأصولي. ليش ليش تقول مولانا؟ ليش تقول هي غير أصولية لكن عقدت في الأصول؟ ما دام بيها جهة المسائل الأصولية نقول أصولية هي، ليش نقول غير أصولية لكن عقدت في الأصول؟ وإن كان لو عقدت في الكلام لا بأس أن نقول كلامية، عقدت في الفقه لا بأس أن نقول فقهية. هذا معناه شطي هالعبارة وما قبلها، ما يطلع انه يسلم صعب الكفاية انه مو فقط اصولية، لكن كلام الاول شو يدل؟ انه فقط اصولية. وان عقدت كلامية في الكلام وصح عقدها فرعية او غير فرعية، مثل في الفقه فرعية، فرعية عن فقهية، وفي المبادئ التصديقية في المبادئ وهكذا بلا كلام شكبي، فهي هاي مسألة واحدة تصير داخلة تحت كم كم علم، يعني تحت كم علم، يعني تحت خمسة أبواب بعد هيتشي شكوبي. ليش؟ لأن عرفت في أول الكتاب، وقد عرفت في أول كتاب أنه لا غير في كوني مسألة واحدة يبحث فيها، مثل الأمر ظاهر في الوجوب يبحث فيها عن جهة خاصة، الجهة الخاصة الذي نبحثها في شنو هي؟ الأمر ظاهر في الوجوب، الجهة الخاصة الذي نبحثها شنو هي؟ ظاهر في الوجوب ومو ظاهر، يعني المحمول، جهة الخاصة يعني المحمول. اعرضت في اولك انه لا غير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة انه ظاهر في وجوبه ولا لا ظاهر، ان شو تكون هاي المسألة الواحدة، شو تكون؟ شو تكون؟ من مسائل علمين، مسائل علمين يعني شنو؟ لغة وأصول. ليش؟ لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة، جهتين عامتين يعني قصد الغرضين، قصد من الجهتين العامتين يعني الغرض من علم اللغة والغرض من علم الأصول، ينطبقا على هاي الجهة. الجهة شنو هاي الجهة؟ الظهور. والجهة الخاصة قلت شنو؟ ظاهر في الوجوب، هاي ظاهر في الوجوب ينطبق عليها ويحصل منها غرض اللغوي، لأن اللغوي يريد يعرف معاني الألفاظ، ظهور الألفاظ في من ظاهر، فهاي الجهة الخاصة ينطبق عليها غرض من علم اللغة، أو ينطبق عليها الغرض من علم الأصول، لأنه بواسطة الظهور نقدر نستنبط حكم شرعي. لانطباق جهتين عامتين يعني غرضين عام على تلك الجهة، يعني على ذلك المحمول، على ذلك الجهة الخاصة وهي ظاهر في الوجوب، فراح تكون بإحدى الجهتين العامتين شو تكون؟ من مسائل علمي، مثل من مسائل علم الأصول. وبالجهة الأخرى العامة شو تصير؟ من آخر، من علم آخر وهو علم اللغة. وقلنا هنا يمكن وهنا ما يمكن، هاي مسألة الواحدة تكون من خمسة أبواب أو قول خمسة علوم كيف. الرابع، فأنا قلت كلام الأخير يدل أنه يمكن تكون مسألتنا من خلف العيون. كلام الأول يقول فقط أصولية، فهذا فالتهافت التفتوا إليه. الرابع، التنبيه الرابع، هو أنه هاي المسألة عقلية ولفظية، بحثنا عقلي ولفظي. شنو عقلي ولفظي؟ يعني بعبارة أخرى نبحث عقلا يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ بلي واضح، بلي بلي بلي بلي هو هكذا. نعم نعم نعم، البحث هنا لفظي العفو عقلي، ولا مدخلية علما لللفظ أبدا. عقلا يجوز الاجتماع وما يجوز الاجتماع. قد واحد يقول شيخنا إشكال، ما هو الإشكال؟ إذا كانت عقلية إذا لماذا تخصصون البحث، لماذا تخصصون البحث بالأمر والنهي؟ شو نقول؟ شو نقول يعني إذا كان البحث عقلي؟ قول حرمة وجوب، لا تقول أمر ونهي. ليش؟ لأن الأمر شنو هو؟ اللفظ الدال على الوجوب، مثل صلي. النهي شنو؟ اللفظ الدال على الحرم. فأنت إذا بحثت عقلي شلك شغل بالألفاظ، فلا تقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، يكون شو تقول؟ حرمة وجوب، لأن أنت بحثك عقلي ما لك شغل بالألفاظ. صاحب الكفاية يجاوب يقول هذا إشكالك واهي، واهي هذا. ليش واهي؟ يعني عبرنا بالأمور من باب أنه ماذا؟ قصدنا حرمة، عفوا قصدنا وجوب، لكن عبرنا بالأمور من باب هو طريق المن دال على من؟ على الوجوب. يعني هذا يسمونه من باب إطلاق الدال وإرادة المدلول. أنا أريد وجوب لكن عبرت بالأمر من باب طريق، غالبا الامر اللفظي هو الطريق، والا بل قد يصير التحريم مو من الوجوب، ما يصير من الامر، يصير من اجماع من عقل. اللفظ ماكو هنا امر، ماكو امر واحد. فالخلاصه مقصودي من الامر والنهي يعني وجوب وتحريم، هذا انا مقصودي، اللفظ ما له مدخليه، وانما عبرت بالامر والنهي من باب غالبا من باب طريق لتحصيل الحرمة والوجوب. عندك بعد اشكال يوم ما عندك اشكال؟ بلي عندي بعد اشكال. شنو؟ اذا كان البحث عقلي اذا لماذا بعض العلماء مثل المحقق الاردبيلي ايش قال؟ يجوز عقلا، وبعد ايش قال؟ يمتنع عرفا. عرفا إذا كان النزاع عقلي كليش قال يمتنع عرفا؟ الجواب يمتنع عرفا شنو معنى يمتنع عرفا؟ فسر لي يمتنع عرفا. شو تبين أنت ما فهمت معنى يمتنع عرفا؟ يبين أنت لما أشكرت ما فاهم معنى يمتنع عرفا. التفسير الصحيح تدري هو شنو؟ بعدين أبين لك التفسير الباطل. يمتنع عرفا يعني تدري شنو معنى؟ يعني المقدس الأردبيلي يقول هذا الشيء الواحد الذي له عنوانات عقلا وإن كان اثنين، فيجوز الاجتماع، لكن عرفا واحد لكنه عرفا واحد فما يجوز الاجتماع. هذا مقصوده عرفا، يعني هذا مقصوده، ما له شغل بالالفاظ. خطيه الفاظ ما له شغل به، فمقصوده يجوز عقلا يمتنع عرفا، يعني الشيء الواحد الذي له وجهان عقلا ما دام له وجهان فهو اشياء اثنين فيجوز الاجتماع. عرفا ما دام شيء واحد فما يجوز الاسم. هذا معنى يمتنع عرفين. وإلا إذا مو هذا المقصود شنو المقصود؟ شنو المقصود؟ قل لي أنت تدري شنو بنائك؟ أفهم ما أقدر أقوله. أنت تدري شنو بنائك؟ يمتنع عرفه؟ يعني اللفظ يدل على امتنع. هذا ما له معنى. لفظ يدل على، وإذا قلنا اللفظ يدل على امتنع صار البحث لفظي، هل يدل أو ما يدل على امتنع؟ وهذا المقصود، هذا أفهم ما له معنى هذا. يمتنع عرفه بهذا المعنى. يعني اللفظ لفظ صلي يدل على امتنع. هو إيش له ربط هذا؟ ما يحتمل هذا مقصود الأبدبيلي. بل نقدر نقول اللفظ يدل بمعنى آخر. يعني شنو يدل بمعنى آخر؟ يعني نقول أصلا يجوز الاجتماع، لكن العرف هتشي يمتنع عرفا بهالمعنى، بس ما يفيدك همات، بس ما يفيدك. يمتنع عرفا يعني هتشي العرف لما يسمع صلي يفهم من صلي يعني شنو صلي، ائت بالصلاة الذي، لكن ما مجتمع ويانا ويا الغصب، يعني يفهم من صلي أن الصلاة واجبة يا صلاة، الذي ما وياها غصب، أو يفهم من لا تغصب ماذا يفهم؟ أن الحرام ياهو، هو الغصب الذي ما مجتمع وياما ويا الصلاة، هذا لا بأس. فنقول العقل يقول يجوز الاجتماع، لكن العرف يظن من اللفظ عن الاجتماع مواقع مواقع مواقع، يفهم من لفظ صلي ان المطلوب الصلاة الذي، ان الواجب هو الصلاة الذي ليس معها غصب، فالصلاة الذي معها غصب امر ماكو به، فما رح يقع الاجتماع بهذا المعنى لا بس. فالخلاص، لكن هذا ما يفيدك، هذا ما يفيدك، وتفيد تسوي النزاع لفظي، هذا النزاع ما يصير لفظي في اصل الجواز وعدم الجواز، بحث عقلي. بالي في الوقوع وعدم الوقوع يصير لفظي لا بأس، لكن في نزاعنا في من؟ في اصل الجواز وعدم الجواز. دور اخذ اكركية صاحب الكفاية، المطلب كله اكرر، يقول البحث عقلي لا لفظي. لا تقل لماذا اذا عقلي ليش اشترت امره ده، يقول تحريم وجوب. قلت من باب انهما دالان على الوجوب والتحريم. لا تقل اذا البحث عقلي شلون المقدس الاردبيلي والمحقق الاردبيلي قال على انه ماذا يمتنع، يجد عقلا يمتنع عرفا. قلت يمتنع عرفا يعني شنو معنى؟ يعني العرف يرى الواحد الذي له وجهان عنوانان، العقل يرى اثنين بس العرف يرى واحد، فما يجوز الاشتراك. هذا معنى، مو معنى ان اللفظ يدل على الامتناع. بل لا بأس أن نقول نفسر الامتناع العرف بهالمعنى، يعني بعد ما جاز عقلا الاجتماع العرف يفهم من الألفاظ من لفظ صلي ولا تغصب أن الاجتماع مواقع، بعد ما العقل حكم بالجواز العرف يفهم من الألفاظ أن الاجتماع مواقع، يفهم من لفظ صلي أن الواجب هو الصلاة الذي ما وياها غصوب، فإذا لكن أصل الجواز وعدم الجواز الذي هو محل كلامه بحث عقلي، ما يمكن أن يصير لفظي أبدا. إذا يريد يصير لفظي في مرحلة الوقوع، وقع الاجتماع أو لم يقع، لا في مرحلة أصل الجواز وعدمه، هو محل كلامه في أصل الجواز وعدمه، هذا فقط عقلي، لفظي ما يمكن إلا بهذا المعنى، بس بهذا المعنى يصير في مرحلة الوقوع، وهذا خارج عن محل كلام. الرابع انه قد ظهر من مطاوي، هذا انت قد مر، انه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه، ايش ظهر؟ ان المساله عقليه. يقول هذا ظهر مما سبق، شلون يقول مما سبق؟ مما ذكرناه شلون قال مما ذكرناه؟ منين هذا اتضح؟ صدق مما سبق يعني هذا الشيء ماذا اتضح؟ ها اتضح، تدري من يا درس؟ من درس امس، اول درس امس في الجهة الثانية ايش قال؟ قال النزاع في الحقيقة فيما في انه هل العنوان يعدد المعنون يولا والاحكام تتعلق بالعناوين؟ شو من احشاء الامسية اذا كان جهة البحث هذه هاي جهة عقلية بعدها بحث عقلي. مو امس بيّن في اول درس ان بعثنا في اجتماع الامر والنهي عن هذه الجهة انه هل احكام تتعلق بالعناوين يولا يولا بالمعنون اذا بالمعنون يتعدد يولا فهي جهة عقلية بعدها فبعثنا عقلي. فظهر من امس ان المسألة عقلية انت مو بس من هاي ولعله من غيرها ان المسألة عقلية يعني نزاع في حكم بعد عقلي. قد واحد يقول شيء اذا عقلي ليش تخصص النزاع بالامر والنهي الذي هو لفظ؟ يقول ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع في مسألتنا بما اذا كان الايجاب والتحريم باللفظ مو إلا الوجوب والتحريم باللفظ كما ربما يوهمه يوهم أن النزاع مختص بالوجوب والتحريم الحاصلات باللفظ. ماذا يوهمه؟ التعبير بالأمر والنهي. مو الأمر والنهي ظاهرات فيما مو لفظ يعني الطلب بالقول بالألفاظ الظاهرين في الطلب بالقول. يقول مو هذا مقصود النزاع ما مختص بالوجوب والتحريم المدلول باللفظ ليش عبرت بالأمر والنهي؟ يقول إلا أنه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما يعني الدلالة على التحريم والوجوب غالبا بمنصية بالأمر والنهي وإن كان قد تحصل بالعقل بالإجماع لكن بما أنه غالبا بالأمر والنهي اللفظية عبرنا بالأمر والنهي كما هو واضح أوضح من أن يخفى. نقطة عندك بعد احكيها ولا احكيها يلا إذا البحث لفظي شلون الأردبيلي قال يجوز عقلا يمتنع عرفا؟ الجواب وذهاب البعض الأردبيلي الى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى لما يقول يمتنع عرفا ليس بمعنى اللفظ يدل عليه من الامتناع ليس بمعنى دلالة اللفظ يعني اللفظ يعيد العمجر لفظ صلي او لا تصلي ما يدل على الامتناع بل هذا مقصوده يمتنع عرفا ان الواحد شيء الواحد مثل هاي الصلاة الحركة في الدار المقصودة بالنظر الدقيق العقلي ها اثنان لكن بالنظر العرفي وانه بالنظر المسامح العرفي شنو واحد لكن الى عنوانين مو اثنين واحد ذو وجهين. والا اذا مو هذا المقصود من الامتناع العرفي فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي الامتناع العرفي ما له معنى غير هذا الا الله غير هذا الا يكون انت تقول شنو أن المقصود يعني لفظ يدل على الامتناع اللفظ يدل على الامتناع ما له معنى إلا اللهم هل معنى وإلا إذا مو هذا المقصود لا يكون معنى محصل معنى محصل يعني معنى صحيح للامتناع عرفي غاية الأمر بالي نقدر هيك نقول الامتناع عرفي بهذا المعنى دعوة أنه العقل يجوز الاجتماع لكن العرب يفهم من اللفظ أن المطلوب من الصلاة يعني يفهم عدم الوقوع أنا الواجب هو الصلاة ما مشروع من الغسل غاية الأمر دعوة دلالة اللفظ على عدم الوقوع ما واقع الاجتماع بعد جواز الاجتماع هذا المقصود لا بعد لكن هذا يصير دلالة اللفظ في مرحلة الوقوع لا في مرحلة أصل الجواز وعدم الجواز الذي هو محل كلامنا. الخامس محصل هذا الأمر أن النزاع هل يختص بالوجوب والتحريم التعييني العيني النفسي اكرر هل النزاع يختص بالوجوب والتحريم النفسي وبعد عدنا تعيين وبعد عدنا شنو عيني يو يعوم المقابل مقابل شنو يعني كفائي يعني مثل كذا اضرب لك مثال اضرب لك مثال حتى تتضح الفكرة الصلاة وهي الغصب الصلاة واجب تعييني وتخييري وتعييني بعدكم ما اقدر اذا ما اريد اصلي يعني شو اسوي حتى صدقة للفقير يعني لا تعييني نفسي يا غيري نفسي بلا اشكال نفسي بعدكم مو مقدمي مو غيري عيني وكفائي عيني خو انت ما يصير تصلي بدالي والغصب ام نفس الحج الغصب شنو حرام نفسي خو مو غيري عيني على كل واحد وتعييني مو أنه تخييري. فإنه يمكن نقول يجي البحث في اجتماع الأمر والنهي، وبعض مرات لا، الأمر والنهي شي يصير ليس هكذا. مثل ما هيك أقول لك صلي أو صم، صلي أو صم، هذا شي يصير الصلاة شو يصير تخير. وبعد شو صح عن هاك، ولا تكن لا تذهب إلى المسجد الفلاني، مو هذا المسجد الفلاني يخربون، أكو بعض المساجد مثل مسجد ضرار يخرب الناس، لا تذهب لا تكن في المسجد الفلاني، يا لا ما يخالف تكون، لكن لا تجلس ويا من ويا الربع الذي قاعدين وين في ذلك المسجد أو خارج المسجد. فعن هاك عن من؟ يو عن الذهاب للمسجد، لا تذهب بس ويا ذولا تتبعون، عن هاك عن واحد من ذني الكون في المسجد أو ماذا مجالسة الأشخاص الفلانيين. قال انت تسويت هاي نهي تخيير صار، انت تسويت اجيت صليت وين بنفس المسجد وقعدت ويا من همات، يعني في نفس وصلاتك ما تقعدت واصطحبت ويا من ويا ذولاك الناس. فهنا صلاتك واجب تخييري موتي ولا، والكون مع الاغيار شنو هموه نهي، او الكون في المسجد نهي تخييري، فاجتمع الواجب التخييري مع النهي التخييري. فبحثنا هنا هم يجي، فإذا بحثنا ما يختص إلا يكون تعييني مدري عيني مدري نفسي، لا لا لا لا ليش ما يختص؟ الدليل على العموم ماذا؟ الدليل على العموم أمور ثلاثة، الدليل على العموم أولا إطلاق كلمة أمر ونهي مطلقة مطلقة، ما مخصص الأمر والنهي إلا يكون عيني ما أدري تعييني ما أدري نفسي مطلق. ثانية ملاك البحث عام، ملاك البحث ونكتة البحث هل يجوز أو لا يجوز، هذا يعم نفس التعيين والكذا وغير ذلك. وثالثا كلام العلماء، النقد والإبرام بين العلماء والرد والدفع والإشكال والدفع، كلامهم ماذا وإشكالاتهم عامة ولا تختص بمن بخصوص ما نفس العين التعيين. فالخلاصة هذه وجوه ثلاثة على أن البحث عام، واحد إطلاق كلمة أمر ونهي مطلق، والثاني ماذا ملاك البحث ونكتة البحث عامة، وثالثا حتى إذا ملاك البحث مو عام العلماء محل كلامهم هم عام، إشكالات اللي يجيبوها إشكالات ما تختص بمن إلا واجب نفسي عيني تعيني، لا إشكال وجه يعم النفس ولا يعم غير. قد واحد من حضرات جناباتكم يرفع ايده ويقول شيخنا إشكال، أنا أقول أن البحث يختص بمن بالنفس العين، ليش؟ لأن ذلك هو المنصرف من كلمة أمر ونهي، المنصرف ما هو المنصرف؟ النفس التعيين العيني، هاي من الشاي جبتها المنصرف باطل، الجواب باطل ماكو شيء انصرف. انت تقول ليش اكو شيء انصراف؟ مثل هذا وين قلنا وين اذا تتذكرون في اول الكتاب كما قلنا ذلك في اول الكتاب، فانه في اول الكتاب ايش قلنا؟ بان المنصرف من الصيغه، المنصرف من الصيغه ايش قلنا؟ من صيغه افعل، وجوب العين التعيين هنا ما تنقول. صاحب الكفاية شوف شي جاوبه يقول له اول شي ذا قلنا وين احنا مو بالمادة قلنا وين بالصيغة ما قلنا بالمادة. وثانيا واحنا كلامنا وين في المادة في كلمة امر ونهي مو في الصيغة. وثانيا حتى اذا قلنا بالصيغة حتى اذا قلنا بالمادة لكن قلنا به لأجل اي شيء لأجل مقدمات الحكمة لا لأجل الانصراف لأجل مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تقتضي لما أقول أوكنوس أن هذا الكنس ماذا واجب ماذا عيني تعيني لأنه إذا ما كان عيني عليك بل كان عليك أو على غيرك لكان المولى شي يقول أوكنوس أنت أو صاحبك غيرك مع أنه لم يقل. فلأجل مقدمات الحكمة شناش نقول ومقدمات الحكمة ما مسج لأن أكو عندنا قرينة هنا في موردنا على عموم كلمة الأمر. ما هي القرينة التي بيناها؟ القرينة التي بيناها شنو؟ نقطة البحث عامة وإشكالاتهم وأجوبتهم ماذا عامة تشمل الجميع. فبعد ما إلى مجال لقرينة الحكمة نطبق العبارة الخامس لا يخفى أن ملاك النزاع الملاك في جواز اجتماع الأمر وان امتنع يعم جميع أقسام الإيجاب والتعليم. لما أقول يجوز اجتماع الأمر والنهي يعني إذا أريد نقول يجوز أو نقول لا يجوز إلا يكون هذا الأمر والنهي عين تعين له فملاك البحث والنقطة عامة يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم. وأدلتنا شقد على العموم ثلاثة. الأول هذا كما هو مقتضى قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي هذا اللفظ مطلق يشمل الأمر والنهي نفس العين التعين وغيره. القرين سين ذنيت سين بعدين أجيب بس حضرة جنابة قد تقول أن لا المنصرف من كلمة الأمر والنهي العين التعيين شوف شي جاوبك ودعوة شوف شي جاوبك الانصراف يعني ينصرف من كلمة أمر ونهي شو ينصرف الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين الانصراف في مادتهما يعني في مادة الأمر والنهي. مادة الأمر والنهي شنو هي؟ أمر ونهي بعد هاي المادة والصيغة شنو؟ افعل ولا تفعل. احنا سكرانا في المادة دعوة الانصراف في المادة غير خالية عن الاعتساف انحراف يعني وإن سلم في صيغتهما يعني في صيغة الأمر والنهي سلمنا هذا في صيغة الأمر والنهي قدم عندنا في أول كتاب أن المنصرف من أوكنوس افعل كلا من يقر منصرف النفس العين التعيني لكن ما قلناها بالمادة مع أنه فيها ممنوع يعني معنى حتى في الصيغة الانصراف ممنوع. احنا في الصيغة ما قلنا بالانصراف بوي قلنا ظهور ناشئ من مقدمات الحكمة مع أنه يعني الانصراف فيها يعني في صيغة الأمر ممنوع صيغة الأمر والنهي ما قلنا بالانصراف. نعم قلنا ماذا إطلاق نعم لا يبعد في الصيغة هيك قلنا دعوة الظهور والانسباق من الإطلاق لمعونة مقدمات الحكمة فإنها ما تخنقوه يقول لا غير الجارية ما تجري مقدمات الحكمة في مقامنا ما تجري غير الجارية في المقام. ليش ما تجري في المقام؟ ليش ما تجري للقرينتين الذي ذكرناه هو ما ذكرهم الصراحة ترى يذكرهم يعني الدليل الثاني والثالث على العموم الصراحة يذكر يقول لما عرفت من عمومي الملاك ليش بالأول هو عرف هو بالأول قال ليش مو أنه ما عرفه لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام ملاك البحث ونفس وجوب التحريم العين التعين وكذا عموم شنو ما وقع في البين من النقض والإبرام يعني النقض والإبرام يعني إشكالاتهم أجوبتهم مطعم تكليف مثل بالضدين يقولوا يلزم إذا اجتمع الأمر والنهي يلزم اجتماع الضدين خب اجتماع الضدين ما يختص إلا يكون أمر ونهي نفس عين تعين يعم سواء كان تعين عين أو غيره. مثلا سأريد يمثل لك ماذا لاجتماع الأمر والنهي لكن تخييريين مثلا مثلا يريد يمثل مثال مثلا إذا أمر بالصلاة أو الصوم تخييرا بينهما تخيير بينهما قال لك صلي أو صوم وش نهى وكذلك نهى وكذلك يعني شنو وكذلك وكذلك يعني شنو وكذلك يعني تخييرا وكذلك نهى يعني تخيرا عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار. قال لك لو ما تتصرف في الدار في المسجد مثلا يكون في المسجد لو ما تجالس الأغيار. أغيار من هذول كم نفر؟ جمع غير. هو السور فصلى فيها هم صلي صلي جاب الواجب التخييري لكن وين فيها في ذي شدة وجالسهم مع مجالستهم. أنا أسألك إلك أسألك ليش الشيخ قال فصلى فيها مع مجالس مع مجالستهم ليش قال؟ هو خل يقول فصلى فيها لكن ليش قال صلى فيها وجالس الأغيار؟ بني ليش جاب وجالس الأغيار ليش؟ قال يبقى صلى فيها صلى صار واجب تخييري فيها صار ماذا النهي هذا عفيان النهي التخييري بعد مع المجالسة ليش قال؟ هل قبل ليش جاب؟ الجواب من هذه الناحية من ناحية أنه لو فقط كان في البيت ولم يجالس الأغيار ما أصل نهي. مو هو ايش قال له؟ قال له انهاك عن من؟ عن الكون في الدار او مجالسة الاغيار. اذا يريد يعصي هالنهي شلون يعصي؟ واذا جمع بينهما يعني هم يكون في الدار هم يجالس. اما اذا يجي فرد واحد وما يجي فرد واحد يأتي بواحد ويضرب اخر هذا ما عصي. يعني هو قال لي من اول انهاك عن واحد فانا اذا اريد اعصي يكون ماذا؟ ثانيا ما ادريش اقول ان اجيبهن او ما اجيبهن مثلا على اي حال فصلى فيها مع مجالسة كان حال الصلاة فيها يعني في هذه الدار حال الصلاة ايش وقت كما اذا كان مأمورة بالامر التعييني حالها كما اذا امر بها تعيينا ونهي عن التصرف في الدار كذلك يعني تعيين يعني حالها الصلاوية النهي حال الامر والنهي التعييني حال الصلاة لو مأمور بها تعيينا وحال الغضب لو نهي عنه تعيينا حالها حاله بأي شيء في جريان النزاع في الجواز والامتناع وفي أي شيء مجيء أدلة الطرفين من قال بالجواز أدلته تأتي ومن قال بالامتناع أدلته تأتي ويأتي ماذا؟ عطوا التفسير عطوا التفسير وما وقع عطوا التفسير على أدلة الطرفين يعني ويأتي ما وقع من النقض والإبرام يعني الإشكالات والأجوبة يعني هي الأدلة بعد تأتي فتفطن السادس غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.